بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزئه. لما ذكر رحمه الله الذين لا تدفع لهم الزكاة، ذكر بعد ذلك من إذا دفع لمن هو غير أهل أو بالعكس، لذا قال: وإن أعطاها أي الزكاة لمن ظنه، أي ليس متيقنا وإنما ظن، غير أهل، أي غير أهل للزكاة، كابن هاشم مثلا، فبان أهلا، أي فظهر له أنه ليس من هاشم، من بني هاشم، لم يجزئه. والعلة في ذلك لأنه حين الدفع لم تكن نيته صحيحة في موقع الزكاة لأهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. ومثال آخر: مثل لو أعطى زكاته لأحد وهو يظن أنه عبد، وبعد دفعه للزكاة تبين له أنه ليس عبدا، لم تجزئه، لأنه حين الدفع لم تكن نيته لأهلها. قال: أو بالعكس، يعني إذا دفعها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل، مثل لو دفعها إلى مسلم فبان غير مسلم، غير أهل لها، وأنه كافر. قال: لم يجزئه. ومثل لو أعطاها رجلا فبان أنه أعطاها رجلا فبان أنه عبد، قال: لم يجزئه، لأن الزكاة لم تقع موقعها. وهذه المسألة فيها تفصيل: إن ظنه غير مسلم فبان كافرا، فحكى غير واحد الإجماع على عدم الإجزاء، لأن من شرط الدفع أن يكون مسلما إن كان فقيرا. وغير المؤلفة قلوبهم، غير المؤلفة قلوبهم. أما إن بان أنه أهل غير الكفر، فتبين غير ذلك وقد اجتهد وتحرى الصواب، فإنه تجزئه. واستثنى المصنف رحمه الله من الصورة الثانية وهي قوله أو بالعكس، بأن دفعها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل، لم تجزه قال إلا فقيرا فبان غنيا. مثال ذلك لو أن رجلا أعطى رجلا أمامه يظن أنه فقير، فتبين له أنه غني، فهنا الزكاة تجزئ. واستثنيت هذه الحالة لأن بعض الناس قد لا يظهر عليه الغنى فيظن أنه فقير. أما غير الغنى مثل العاملين عليها والغارمين ومثل الأصول والفروع والزوج والعبد والهاشمي في الغالب يعرفون، والدليل على أنه يجزئه إذا أعطاها فقيرا فبان غنيا لما في البخاري ومسلم أن الناس تحدثوا أنه تصدق الليلة على غني، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعله ذلك يكون تذكرة له فيتصدق، كذا تصدق الليل على زان وعلى سارق، والشاهد هو الغني. وعلى المسلم أن يتحرى أهل الزكاة، ولكن إن ظهر من حال شخص أنه فقير فيجوز إعطاؤه، لكن السؤال عنه أفضل. أما من مد يده يطلب حاجة فهو فقير ويجزئ دفع الزكاة له، مثل من يسأل في المساجد بعد الصلاة إذا يقوم ويقول أنا محتاج يجوز دفع الزكاة إليه، إلا إذا ظهر منه الكذب فلا يعطى. ومنع السائلين في المسجد لا أعلم دليلا في المنع منه، لا سيما إذا كان يظهر من حال الشخص الفقر. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى من وفد فقرا مثلا يحث على الصدقة، ولم يكن أحد يسأل في مسجد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الزكاة المفروضة شرع بعد ذلك، ذكر بعد ذلك الصدقة المستحبة، ولما كانت الزكاة من أركان الإسلام وهي فرض بين بعد ذلك حكم صدقة التطوع، فقال وصدقة التطوع مستحبة. مستحبة لقول الله عز وجل والمتصدقين والمتصدقات إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. وفي الحديث أن الرجل في ظل صدقته يوم القيامة، أي أن هناك من في، أي أن في الموقف العظيم تكون الشمس قريبة من الخلائق، ومنهم من يضلل عن هذه الشمس، منهم المتصدق في ظل صدقته يومك، منهم من يتضلل بظل العرش أو بظل يخلقه الله، ومنهم من يتضلل بصدقته وهي مطهرة للمال وللنفس وتشرح الصدر وتوسع الرزق ومن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله وأما أمر الصدقة فشيء عجيب اتفقت عليه الأمم، يعني في التعجب من محاسنها ودفع الشر عن صاحبها. ولما بين حكمها ذكر بعد ذلك أفضل الصدقة وفضل الصدقة له أحوال، إما في الزمان أو المكان أو الحال. ففي الأزمنة في العام قال وفي رمضان، يعني أفضل الصدقة هي في رمضان لفضل الشهر، وفي الأسبوع أفضله الجمعة. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يتصدق في كل جمعة متحريا الفضل. وأما المكان فأفضل الصدقة ما كانت في مكة والمدينة لشرفهما والحسنة فيه فاضلة. وأما في الحال فقال وفي أوقات الحاجة أفضل، يعني أفضل من غير أوقات الحاجة، مثل لو كان طلبة علم قدموا للمدينة وهم محتاجون لشراء كتب، هذه حاجة أو لا أفضل من الفقير الذي عنده طعام ونحو ذلك. وإذا تعارض المكان والحال فيقدم الحال، قال سبحانه أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مثل لو كان في إفطار رمضان مثلا في قرى المدينة فيها فقر مثلا، وفي المدينة أو في المسجد النبوي كفاية، فالأفضل من كان محتاجا ولو خارج المدينة، وهكذا. ولما بين رحمه الله حكم الصدقة وما هو أفضل الصدقة ذكر بعد ذلك ما هو المقدار الذي تصدق به. قال ويسن بالفاضل أي بالزائد عن كفايته، أي كفاية الغني الذي يريد أن يتصدق، ومن يمونه أي من تلزمه نفقته. مثل لو أن شخصا عنده راتب 5000 ريال يحتاج منها له ولأولاده مثلا 3000 ريال، فيسن بما فضل عن ذلك 1000 أو 2000 وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا يعني المعطية خير من اليد السفلى. قال: ويأثم بما ينقصها، يعني يأثم إن تصدق بما ينقص كفايته وكفاية من يمونه. قال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل أي صدقة أفضل، قال: تصدق عن نفسك، ثم عن ولدك، ثم عن زوجتك. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار أنفقته على نفسك ثم على ولدك. فإذا قيل إن أبا بكر رضي الله عنه أتى بجميع ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن هذا يستحب لمن كان توكله على الله عز وجل عظيما كأبي بكر رضي الله عنه، فهو واثق بأن الله عز وجل سيعوضه خيرا. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من كتاب الزكاة، ويليه بإذن الله كتاب الصيام. صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.